بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثالث في الفقه إن شاء الله. notre troisième rencontre autour de la jurisprudence, autour de الفقه. فرأينا في المقدمات التي مرت معنا فضل الفقه وأهمية الفقه. فهذا الفقه الذي هذا هو فضله، ما مصادره، ما موضوعه، ما هي ثمرته. فهذا الفقه اللي عنده هذا المكان هكا في الدين، واللي عنده هذا الفضل عند الله سبحانه وتعالى، منين خصنا نستنبطوا هذا الخير؟ منين خصنا نجيو هذا الفقه؟ واشنا هو؟ اشنا هي المواضع ديالو؟ المسائل ديالو واشنا هي؟ والثمره ديالته واشنا هي؟ دونك cette jurisprudence qui a cette valeur, comme nous l'avons vu dans les introductions, duquel découlent ces récompenses, maintenant c'est quoi la source de cette jurisprudence? Et c'est quoi le sujet? C'est quoi les sujets que traite, duquel traite la jurisprudence? Et c'est quoi les fruits qui en découlent? فالفقه في اللغة هو الفهم. هو الفهم. قال الله عز وجل عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول يا شعيب، ما نفهم مما تقول. الفقه في اللغة المعنى دياله هو الفهم فقط. وقال عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي كل شيء تسبح الله سبحانه وتعالى ولكن ما تنفهموش تسبيح ديالهم. فهذا المعنى اللغوي، هذا المعنى دياله في اللغة. maintenant qu'est-ce que veut dire la jurisprudence الفقه en langue arabe؟ Ça veut dire la compréhension. Tout simplement. Il est dit dans le Coran, dans Surat Hud, que il est dit dans le verset, et on ne comprend pas beaucoup de ce que tu nous dis, ya Shu'aib. On ne comprend pas ce que tu nous dis, ya Shu'aib. Ma nafqa, ce que tu nous dis, ya Shu'aib. On ne comprend pas. Dans l'autre verset, dans Surat Isra, mais vous ne comprenez pas leur glorification. C'est-à-dire, toute chose glorifie Allah, Azzawajal. Mais les humains ne comprennent pas. La tafqahoun, ça veut dire, vous ne comprenez pas. Ça, c'est la définition en langue arabe. Et le fiqh, dans l'istilah, dans la langue des ulama, l'ilm, dans les ahkams shar'iyya, l'amaliyya, le muktasaba, dans les adillati at-tassiliyya. L'ilm, dans les ahkams shar'iyya. L'amaliyya, المكتسبة من الأدلة الشرعية. أشنا هو الفقه عند العلماء؟ هو الأحكام اللي معلقة بالأعمال ديال الإنسان. ولكن هذه الأحكام منين جاية؟ جاية من الدليل. وشنا هو الدليل؟ قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أي الفقه هما دوك الأحكام اللي جاية، والأصل ديالها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذا هو الفقه. Il fait dans le lexique de la religion, sa définition c'est la science, le fait de connaître les lois de la législation, les lois de la législation qui concernent des actes. Et ces lois, leur source, c'est des preuves. Les preuves sont le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète. Donc il y a une grande différence entre la signification linguistique et la signification religieuse, d'où il faut faire très attention. C'est pas parce qu'on maîtrise la langue arabe qu'on peut commencer à faire des interprétations dans la religion de l'Azawajal. Allez, c'est bien là. Chouf, الفرق بين المعنى اللغوي ديال الفقه والمعنى في الاصطلاح ديال العلماء، ففرق كبير. من هذا الشيء يبين لك هذا، تيبين لك ماشي راه غير عندي اللغه العربيه وندخل ونزيد ونبدا تندرس كلام الله وبدا تندرس في السنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام ونبدا نقول فيها باللغه العربيه، ما يمكنش، لان الكلام في اللغه تيقول كلام، وفي العلم وفي الاصطلاح ديال العلماء كلام اخر. فإذا جيتي فقط تفسروا باللغه ضعتي وضيعتي الناس معاك، وقلتي على الله سبحانه وتعالى داك الشيء اللي ما قال. تشوفي دو لونغ عرب تي كومونس ا انتربريتي لا ريليجيون دو الله عز وجل juste avec la langue arabe, bah tu vas dire des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit. Donc tu vas t'égarer, tu vas égarer les autres. Le masadir asasiya al-fiqh, عندنا القرآن الكريم, كلام الله. وعندنا السنة المطهرة. وعندنا الإجماع المعتبر. أي إجماع أهل العلم. ماشي إجماع الجهال ولا إجماع الرافضة. فإجماع الرافضة لا يعتد به. هذا ليس بإجماع. لأنهم مخالفون للكتاب ومخالفون للسنة ومخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة لهم في دين الله عز وجل. كذلك القياس، القياس صحيح، القياس للأصل دياله الكتاب والسنة والإجماع ديال الصحابة وديال اللي تبعوهم ديال أئمة الدين اللي تبعوا الصحابة في الطريق ديالهم. وهذا القياس ماشي اللي جاي يقيس شي حاجة على شي حاجة، لا لا، بده يكون القياس صحيح بين المتشابهات، بين أمور متشابهة. مثلا العلماء الفقهاء تيقيسوا داك اللي مريض اللي البول ديالو ما تيتقطع، تيسموه بسلاسل البول، ديما تينقط. ففي حالة أخرى ديال المرض ديال الإنسان وهي خروج الريح ما تيتقطع منه، فبحكم أن هادو متقاربات ومتشابهات تنقض الوضوء، البول تينقض الوضوء والريح تينقض الوضوء، فقاسوا البعض على البعض فجعلوا الحكم ديال داك اللي يلا جعلوا الحكم ديال داك اللي فيه اللي الريح ديالو ما تيتقطعش، ديما خرج منه الريح مرض، جعلوا الحكم ديالو بحال داك اللي مرض بسلاسل البول اللي البول ديالو ما تيتقطع، كيف كيف. فهذا هو القياس الصحيح. اما تقيس بعقلك لا إذا كان كذا يكون كذا، هذا ليس بقياس وغير معتبر. لا بد ما يكون بين أمور أصلها كاين الأصل ديالها في الشرع ديال الله سبحانه وتعالى وتتكون مشابهة. دونك لا سورس دو لا جوريسبريدونس سي لو ليفر دالله لوثنتيك دو لا سنة دو بروفيت عليه الصلاة والسلام اي لو كونسنسوس دي كومبانيون محمد عليه الصلاة والسلام اي دي سافون كي لي سويف ا لا بيرفيكسيون. لو كونسنسوس دي كومان il a aucune considération. Le commun, c'est un commun. Il ne sait pas. Mais ce qui est pris en considération, c'est le consensus, l'unanimité des hommes de science, digne du nom. Hein? Et il y a d'autres consensus qui ne sont pas pris en considération. Le consensus d'El Shia, il n'a rien à voir là-dedans. Il est rejeté. Parce qu'il est en contradiction avec le livre d'Allah et avec l'authentique de la sunna du prophète, alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas un consensus. Et aussi l'analogie. Mais l'analogie authentique dont la source, c'est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète, et le consensus considéré. Parce qu'il y a des analogies qui n'en sont pas. Le fait de faire, de comparer une chose à une autre, qui lui ressemble. Il faut que la chose lui ressemble, et il faut qu'il va dans le sens de cette chose, c'est-à-dire qu'ils sont similaires pour leur donner la même sentence. Par exemple, fait partie des analogies qui sont considérées, qui sont valides, c'est quand le fuqaha, ils ont fait l'analogie entre celui dont l'urine ne se coupe pas. Il y a des gens qui sont malades et dont la terminologie dit le fuqaha, ils appellent ça salas al-baoul, c'est-à-dire l'urine n'arrive pas, ça coule. Des gouttes, ça n'arrête pas des gouttes. Cette personne, c'est une maladie, c'est en dehors de lui. Il a un hukm, il a une législation dans la loi d'Allah Azza wa Jal. Et il y a aussi une autre personne qui, elle, il est éprouvée par le fait que le gaz, il n'arrête pas de lâcher des gaz. C'est une maladie, il ne peut rien. Ça sort, malgré lui. Il ne peut rien faire. C'est une maladie. Donc lui, le fuqaha, ils ont fait l'analogie sur celui dont l'urine n'arrête pas de couler. Ils ont le même hukm. Et ça, c'est une analogie qui est avenante. Que ce soit l'urine, ça annule l'odo, ou que ce soit le fait de lâcher le gaz, ça annule l'odo. Hein? Et donc, il y a des fois des gens, ils font des analogies, mais qui n'ont pas de sens. Entre deux contradictions, entre deux choses contradictoires, dans laquelle ils mettent en avant leur raison. Et là, dans ces cas-là, c'est rejeté. Parce que malgré tout, le qiyas, il tourne autour du livre et l'authentique de la sunna et le consensus des hommes de science considérés et à leur tête les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam. Au moudou al-fiqh, huwa af'al mukallafin min al-ibad. Fahuwa yatanawal, al-fiqh yatanawal, alaqat al-insan ma'a Allah, wa alaqat al-insan ma'a al-mujtama, wa alaqat al-insan ma'a nafsu, wa ma'a ibad Allah. Fahada huwa al-moudou diyal al-fiqh. Mawadi' al-fiqh, l'a'mal diyal al-insan, wa أعماله تجاه الله وأعماله تجاه عباد الله وأعماله تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. Donc le sujet de la jurisprudence, il concerne les actes de celui qui est fibère. Ses actes en général, ses actes vis-à-vis d'Allah, de qui il doit s'acquitter vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et les actes vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Tout ça, c'est traité dans la jurisprudence, dans le fiqh. Kullu hada mawdou' lil fiqh. Fa fi ahkam l'ibadat, wa hiya as-salah wa as-sawm wa al-hajj wa nahwaha. Wa fi ahkam l'amu'amalat, l'uqud bayna an-nas. Contrats li tidirou an-nas binatoum, bay', shira, kada. التصرفات العقوبات الجنايات كل هذا يدخل فيه الحكم الضمانات كل امور اللي تتقصد بها تنظيم العلاقه بين الناس فهي داخله في احكام المعاملات قاعدك شيء اللي فيه تنظيم العلاقه بين الناس في بيناتهم في البيع والشراء ديالهم في الاوراق اللي تكتبوا بينهم على بيع وشراء وكذا فكل هذا من المعاملات في احكام المعاملات دونك. Et le sujet de la jurisprudence concerne les adorations. Donc, dedans rentrent la prière, le jeûne, le pèlerinage, le fait de s'acquitter de la zakat, etc., etc. Il y a aussi les lois qui concernent les lois vis-à-vis des actes, vis-à-vis avec les actes vis-à-vis des autres, c'est-à-dire les transactions que tu as avec les autres et les échanges que tu as avec les autres. Le fait de les pactes ou là, les actes de vente, les actes d'achat, etc., etc. Tout acte que tu fais avec quelqu'un pour une affaire ou pour l'achat d'une terre, pour un commerce, pour autre, ou là pour une association. Hein? Et aussi les châtiments et aussi les crimes. Tout ça rentre dans la jurisprudence. Et aussi les fois où on te dépose quelque chose, tu es amené à être garant. Donc, hein, le fait de garantir aussi le hukm, le jugement de la garantie rentre aussi dans la jurisprudence. Donc tout ce qui va gérer et qui va organiser la relation entre les gens va rentrer dans le mu'amalat, dans les transactions, et donc rentre dans le fiqh. فمن هذه الأحكام يمكن حصر هذه الأحكام أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها وتشمل النكاح الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها. كذلك في الأحكام المالية والمدنية المتعلقة بمعاملة الأفراد ومبادلاتهم بيع شراء إيجار شركة كل هذه الأمور. كذلك الأحكام الجنائية وهذه يقوم بها ولي الأمر والقضاة وهي التي يصدر عنها عقوبة للذي قام بجريمة ما أو تعدى حدود الله سبحانه وتعالى أو تعدى على شيء فيستحق العقوبة فهذه يحكم عليها بها القاضي أو ولي البلد فهذه كذلك تدخل في الفقه. كذلك أحكام المرافعات والقضاء تدعي شي واحد للمحكمة تترفع عليه دعوة فكذلك هذا في الخصومات وفي غيرها فكل هذا يدخل في الفقه. كذلك الأحكام الدولية أي أحكام التي لها علاقة التي تنظم العلاقة بين الدول الإسلامية والدول الأخرى وعلاقة كذلك المسلمين المواطنين بغير المسلمين في بلد مسلم هذا كله يدخل في أبواب الفقه. فكل هذه الأمور، أمور ديال الأسرة، العقد، الطلاق، الميراث، البيع، الشراء، العقوبات، كذا تحبس شي واحد، يحبس القاضي شي واحد وكذا، الأمور اللي كاينه بين الدول وكذا، كل هذا تدخل في موضوع الفقه، وكل هذا من أبواب الفقه. هذه بعض أبواب الفقه. Si on rentre dans ces sentences dans la jurisprudence, les lois qui gèrent la famille, depuis son début, au moment du mariage, hein, les lois du mariage, les lois du divorce, les lois de l'héritage, là, ce qu'on donne à la femme quand on divorce, là, quand il a des enfants, qu'est-ce qu'on appelle ça? Nafaka, il a un terme en français bien précis. Nala, c'est pas une indemnité. Là, il a un terme. Hein? La pension, là, il a un autre terme. Il a un terme bien précis. Donc, et aussi rentre dedans aussi les transactions civiles et tous les problèmes civils qu'il peut y avoir, et aussi les transactions financières. Tout ce qui a rapport avec tes échanges avec autrui. Hein? Tout ça, que ce soit la vente, l'achat, le fait de louer, le fait de s'associer à quelqu'un, de créer une société avec quelqu'un, tout ça est traité dans la jurisprudence. Et aussi rentre dedans les sentences qu'on donne aux criminels. Et ceci, c'est le gouverneur qui le fait. Et c'est le juge qui donne cette sentence. Ce n'est pas le commun des musulmans. Tout ce qui va découler d'un châtiment qui découle d'un crime, le juge va le juger, va lui donner une sentence. Ceci aussi rentre dans le fiqh. Aussi, quand tu assièges quelqu'un au tribunal, ça aussi, ça rentre dans les sentences. Le fait de faire un procès contre quelqu'un et de le faire convoquer par le tribunal. Hein? Rentre dedans aussi les lois qui gèrent les relations internationales entre les pays de l'islam et les autres pays. Ça aussi rentre dans la jurisprudence. Et les relations qu'il peut y avoir entre les non-musulmans et les musulmans dans un pays de l'islam et autres. Tout ça rentre dans la jurisprudence, dans le fiqh. فهذا موضوع الفقه. كل هذه الأمور التي سمعتنا هي من صميم الفقه. ومعرفة الفقه والعمل بالفقه تثمر صلاح المكلف. الإنسان يفقه الدين دياله على الأصول دياله اللي هم الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمور قياس صحيح أشكر عليه تكون الصلاح تكون عنده هو صلاح في الحياة دياله وتكون تتصلح القلب دياله وتتصح العبادة دياله وتيستقم السلوك دياله مع نفسه ومع الناس ويصلح الإنسان تيصلح المجتمع لأن هذا الإنسان هو فرد من هذا المجتمع فإذا صلح الحاج محمد وصلح الحاج عبد الله وصلح داود وصلح كذا وصلح كذا فالمجتمع عاد يصلح لأنه هم اللي تيكونوا هذا المجتمع وش يصير من هذا الشيء كله تيصير نتيجة في الدنيا السعادة والعيش الأبدي في الآخرة والنعيم الأبدي في الآخرة ورضوان الله عز وجل هذا كله ثمرة ديالتاش ديالت الفقه إلى فقه الإنسان كما ينبغي الدين ديال الله سبحانه وتعالى ولا يفقه على حقه وطريقه donc le fait de connaître de comprendre la religion de الله عز وجل il en découle des choses ça va faire que celui qui est pubère qu'il est obligatoire de faire des choses bah il va être droit vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Et ses adorations vont être valides et droites. Hein? Il va être digne du comportement du musulman. Si lui, il va être bon, bah, ça veut dire que la société va être bonne après. Parce que c'est Mohamed, Ahmed, Abdullah, il Hajj Blan, il Hajj Aflanta, qui forment sa société. Donc si tout individu est devenu bon, par le fait qu'il a compris sa religion, bah, la société elle-même va devenir bon. Parce que ce sont ces individus qui composent la société. Et donc, qu'est-ce qu'il va en découler? Il va en découler aussi que le bonheur dans ce bas monde est l'énorme bienfait et l'agrément de Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Hada, ça c'est le fruit qui découle du fait de comprendre la religion de Allah Azza wa Jal. Hada yatabayyin lak. كما مر معنا أن التفقه في الدين من أفضل العبادات ومن أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى ومن أفضل الأعمال ويكفيك في هذا حديث معاوية المتفق عليه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Cela te montre, comme nous l'avons vu auparavant, que le fait de comprendre sa religion fait partie des plus nobles actes qui te rapprochent d'Allah, Zawajal. Et les textes qui nous prouvent les vertus de la compréhension de la jurisprudence sont passés avec nous. Il te suffit un seul hadith du prophète alayhi sallam qui dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension de la religion, c'est un signe du bien. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien. Ceci est suffisant. وبعض أهل العلم قسم القسم إلى الفقه إلى قسمين في الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر ما هو؟ هو التوحيد، هو العقيدة، هو التوحيد وهو العقيدة. فهذا كل ما له علاقة بالله سموه بالفقه الأكبر، وكل ما هو في العبادات والمعاملات سموه بالفقه الأصغر، لأن حق الله بعد حقي قبل حق أي أحد. فتوحيد الله هو أكبر الحقوق، ولهذا خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لا ليفردون بالعبادة. Donc il y a des hommes de science aussi qui partagent le fiqh en deux. Le grand fiqh, le fiqh al-akbar, et le fiqh al-asghar, le petit fiqh. Le fiqh al-akbar, ils veulent avec le monothéisme, l'aqida et les sciences des croyances. Et ceci est très important. Parce que le plus important des droits pour lesquels nous existons, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, Azzawajal. C'est ce qui les a amenés à dire la grande jurisprudence. Et la petite jurisprudence, son sujet, c'est tout simplement la prière, le jeûne, les relations entre les gens, etc. فالخير كله في التفقه في دين الله عز وجل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا فجعل خيريتهم معلقة بماذا؟ معلقة بالفقه. خيارهم معادن، الناس معادن، الناس مختلفة ياك، وكل واحد والقدرات ديوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرين في الجاهلية غادي يكونوا هما خيرين في الإسلام، ولكن لا فهموا دين الله عز وجل. فقيد هذه الخيرية ديالهم بالفهم لدين الله عز وجل. Voici un autre hadith qui te montre l'importance du fiqh, qui est rapporté par l'imam Bukhari, qui dit les gens sont différents dans leur capacité, dans leur intelligence, dans tout. Alors, les meilleurs parmi eux dans le paganisme seront les meilleurs parmi eux dans l'islam s'ils comprennent la religion. Et il a mis cette condition. Le fait de comprendre la religion, c'est ce qui va faire d'eux qu'ils soient les meilleurs. Qu'ils soient les meilleurs. C'est la compréhension de la religion. Donc, la compréhension de la religion, c'est quelque chose d'important. فالفقه في الدين له منزلة عظيمة. فإذا تفقه الإنسان في دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات فإنه سيعبد ربه على علم وبصيرة ويوفق للخير وللسعادة في الدنيا والآخرة. فالإنسان إذا فهم الدين ديالو هذا غادي يكون في العبادة ديالو وفي المعاملة ديالو مع الله ومع داكشي اللي تيتعلق الحقوق ديال الله ومع العباد غادي يكون على أحسن طريقة، لأنه غادي يقوم بها بالواجب ديالو، بالواجبات ديالو اللي تيحتم عليه هذاك العلم اللي تمكن منه. وغادي عبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وبعلم، وغادي يكون ليه الخير في الدنيا وفي الآخرة. Et donc, le fait de comprendre la religion de l'âge, c'est aussi ceci très important. Il a une grande place. Car le musulman, quand il comprend sa religion, il comprend ce qui lui est dû et les devoirs duquel il doit s'acquitter vis-à-vis de son souverain et vis-à-vis du serviteur, il va le faire avec clairvoyance. Il va s'en acquitter avec clairvoyance, avec science. Il va être pied dans ce bas monde. Il va adorer son souverain avec science et avec quiétude. Il va être accompli dans le bonheur, dans ce bas monde et dans le delà. Sallallahu subhanahu wa ta'ala jalna wa iyyakum min haula. Fabi hukmi annana fi شهر شعبان. فإليكم هذه الكلمة المختصرة لإمام ومحقق وأصول وفقيه من فقهاء هذا الزمان ألا وهو الشيخ عثيمين رحمة الله عليه، وهي كلمة حول شهر شعبان. puisque nous sommes en plein début du mois de Shaban, c'est une conférence, l'un des grands jurisconsultes de notre siècle, un grand authentificateur et un grand Ossoli et un grand jurisconsulte qui est Cheikh Mohamed Al-Othaymeen rahmatullah alayh. يقول حفظه الله تعالى بعد حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه فهذه كلمات يسيرة في أمور تتعلق بشهر شعبان. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala comble de sa sainte miséricorde. Voici quelques paroles ce qui concerne le mois de Shaban. يقول الأمر الأول في فضل صيامه ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي البخاري في رواية كان يصوم شعبان كله، وفي مسلم في رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لم يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ما يصوم من شعبان، فقال لا أي أنس لم أرك تصوم من الشهر ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والحديث صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في صحيح النسائي رحم الله أئمة الحديث. فهذه كلمات قالها الشيخ العثيمين في فضل هذا الشهر، وأتى بأدلة من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالدليل الأول جاء عند الإمام البخاري والإمام مسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى ما عمرها شابت الرسول صلى الله عليه وسلم شهر شي شهر إلا شهر شعبان، ما عمرها شفتو كمل شي شهر إلا شهر رمضان، وصفتو تيصوم أكثر الشهر ديال شعبان، أنها كانت تيصوم شعبان أكثر من الشهور الأخرى. في الرواية الأخرى كان يصوم شعبان كله، كان تيصوم شعبان كله صلوات ربي وسلامه عليه. وعند الإمام مسلم كان تيصوم شعبان إلا شي حاجة قليلة منه. وعند الإمام أحمد هذا تيبين لك، هذا الحديث ديال عند الإمام أحمد تيبين لك عظم هذا الشهر. هذا أنس من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانوا تيخدموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، 10 سنوات وهو في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم تيصوم شي شهر داكشي اللي تيصوم في شعبان، يعني بأنه كان تيصوم فيه بزاف صلوات ربي وسلم. فقال لي أنس شوف الحرص ديال الصحابة، ما شفتك تصوم في شي شهر أكثر من داكشي اللي تصوم في شعبان، شوف الحرص ديالهم فين غادي. شاف ولاحظ الأعمال ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرف فين تيكثر وعرف فين تيقلل، شوف الدقة علاش اختارهم الله سبحانه وتعالى للصحبة ديال النبي ديالو لهذا لهذا الشيء هذا. فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شهر تيغفلوا عليه الناس، جا بين رجب وبين رمضان والناس عنه غافلون تيغفلوا عليه الناس، اي ما تيديوها فيه، هو شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، فقال انا احب ان ترفع اعمالي وانا صائم، احب ان ترفع اعمالي الى الله وانا صائم. لا شك ان الصائم عنده منزله عند الله سبحانه وتعالى، واذا رفعت اعماله هو وصائم من الله سبحانه وتعالى لا شك ان اعماله لها قدر زائد. فلهذا هذا يبين لك لا ألا نغفل نحن عن صيام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في هذا الشهر، أن نصوم ما استطعنا من ذلك في هذا الشهر. دونك لو بروميير بوين سور لاكيل انتيغ نوتر اتونسيون شيخ العثيمين حفظه الله تعالى رحمة الله عليه سي دون لي فيرتو دي جون دو موا دو شعبان. دون لي اوتونتيك شي الإمام البخاري والإمام مسلم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كي نا جامي فيو البروفيت عليه الصلاة والسلام jeûné, complété un mois en jeûne, sauf le mois de Ramadan. Et il n'a pas vu faire plus de jeûne que dans le mois de Chaban. C'est-à-dire qu'il jeûnait beaucoup dans le mois de Chaban. Il ne complétait que le mois de Ramadan. Et dans une autre version, dit al-Bukhari, qu'il jeûnait le mois de Chaban en entier. Et dans la version de Muslim, il jeûnait le mois de Chaban, sauf quelques jours. Et chez l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, rapporté par Nasa'i, et authentifié dans l'authentique de Nasa'i par Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, de Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, ils n'ont pas Anas. Ada Oussama ibn Zayd, ils n'ont pas Anas, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein? Il disait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait dans le mois de Chaban, ce qu'il ne jeûnait pas dans les autres mois. C'est-à-dire, il jeûnait beaucoup pendant le mois de Chaban. Il lui a dit, radiallahu ta'ala, nous, regardez, qu'est-ce qu'ils observaient, les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam. Ils ont observé en détail les actes de Mohammed alayhi wa sallam, ce qu'il faisait. Il lui a dit, ya Rasulallah, je t'ai jamais vu jeûner un mois comme tu jeûnes le mois de Chaban. C'est-à-dire que cela te prouve que Rasulallah alayhi wa sallam jeûnait beaucoup durant ce mois de Chaban. Et regarde cette observation de Oussama ibn Zayd. Ça te prouve pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour être les compagnons de Muhammad alayhi wa sallam et pour transmettre sa religion après. Et Rasulallah il lui a dit, ça c'est un mois durant lequel, c'est-à-dire le mois de Chaban, durant lequel les gens sont insouciants de ce mois. Ils passent à côté de ce mois et des vertus de ce mois. Il est entre Rajab et Ramadan. Et pendant ce mois, les actes sont levés vers Allah azzawajal. Et je préfère que mes actes soient levés vers Allah azzawajal, monte vers Allah azzawajal, alors que je suis en état de jeûne. Cela te prouve, par ce hadith, que nous ne devons pas être insouciants. Nous devons prendre en considération ce mois et en profiter, parce que les saisons qui se rapprochent à nous, que nous vivons, on ne sait pas si l'année prochaine on va vivre encore ce mois de Chaban. Donc il faut en profiter maintenant. Il est là cette saison de bien, il faut en profiter, il faut en prendre le maximum. Et si on vit l'année prochaine l'autre mois de Chaban, ben c'est bien, si on ne le vit pas, ben au moins on aura profité de celle qui est passée devant nous. يدلك على أنك يجب أن تغتنم الفرص فهذا موسم لعلك لا تعيش هذا الموسم في السنة القادمة فأنت تعيشه الآن فتغتنم منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا وقع مني غلط قلت حديث أنس هذا الذي فيه ذاك شهر يغفل عنه الناس فهذا حديث أسامة بن زيد وليس بحديث أنس فالأمر الثاني في صوم شعبان وهو في صوم يوم النصف منه فقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب اللطائف أن في سنن ابن ماجة بإسناد ضعيف اسمع يا عبد الله هذا إسناد ضعيف أي حديث لا يعمل به عن علي ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا مسترزق فارزقه أي لا من يدعو إلى رزقه فارزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا لا كذا حتى يطلع الفجر وهذا الحديث يقول الشيخ العثيمين حكم عليه صاحب المنار بالوضع حيث قال في المجلد الخامس من مجموع فتاواه رحمه الله تعالى والصواب أنه موضوع أي أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في إسناده أبا بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي بصرة قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين وهم من أئمة الحديث إنه كان يضع الحديث أي أنه كان يختلق الحديث ويسمع الحديث أي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا عمل به هذا الحديث وإنما ساقه الشيخ هنا لماذا؟ لكي يبين لك أضرار العمل بالحديث الضعيفة وأن هذا ليس بعمل أن تخص ليلة النصف من شعبان أو يومها بصيام وتخصها ليلها بقيام فهذا ليس في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولكن من المحدثات ومن البدع ومن مخالفة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومبني على حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمل مردود على صاحبه، فهو عمل مردود على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، ومن أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فلنتنبه أخي الإسلام، فالناس دروك تقول لك ليلة شعبانة وباقي ما درنا شعبانة، السكيرية تقول لك بيديروا شعبانة عادي صوموا، هذا تقول لك بيديروا أسميتها دروك تسميها العمرة ديال شعبانة في ليلة 15 ديال منين جبتوها؟ أين الدليل؟ حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يمكن تبني الدين ديالك على الأحاديث المكذوبة اللي ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. شحال الأمور دروكا انت ملي كنتي في البلاد من قبل تسمع العيالات تيقولوا هذه شعبانة وتيديروا شعبانة، ها كيفاش يتقبلوا العيالات رمضان فهذيك الوقت ديال شعبانة؟ الخميرين تيستقبلوه باش تيقول لك شعبانة هو الصلاة على النبي اللي فقد الوعد ديالو في شي ليلة واجتمعوا عليها، هذا باش قالك باش يستقبل رمضان. وشوف العياذ بالله اش من عمل هذا، العيالات باش يستقبلوها في شمال افريقيا بالغنى والركيز الليل كله، كيفاش تقبل دين ديال الله سبحانه وتعالى ودير بالك شعبانة بالركيز؟ ها فالصيام ديال الليله ديال 15 شعبان ما فيه دليل، ما فيه دليل. الا انت بغيتي تصوم لان تصوم في شعبان صوم ما كاين مشكل، ولكن باش تعتقد ان ذاك النهارات عنده شي ميزه خاصه وعنده ثواب خاص فهذا لا اصل له. كذلك القيام ديال الليل، انت تقوم الليل فما تخص هذيك الليله بقيام وتزيد فيها في الصلوات وتزيد فيها في كذا بتركز داكشي على هذا الحديث الموضوع. لا يا عبد الله، الا تقوم الليل قوم كي تقوم في عادتك في النص من شعبان ولا في اي يوم، قوم كي تقوم في عادتك وما تبنيش وما تعتقد بانك الا قمتي في الليله ديال نصف ديال شعبان راه عندك شي مزيه اخرى، ما عندك حتى مزيه، غادي تكون وقعتي في مخالفه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وبنيتي هذاك الشيء الاعمال اللي بنيتيها على حديث موضوع ومكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم وخالفتي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. دونك voici un deuxième point sur lequel attire notre attention Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Non, le fait de jeûner le 15e du jour de Sha'ban, le 15e jour du jour de Sha'ban. Ibn Rajab rahmatullah alayh rapporte dans la Ta'if que dans Sunan Ibn Majah, il y a un hadith avec une chaîne de transmission qui est faible. Donc s'il est faible, c'est déjà qu'il y a un point d'interrogation, on ne le met pas en application. De Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qu'il aurait dit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, on ne doit pas l'attribuer au prophète alayhi wa sallam, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, quand arrive la nuit du 15 de Sha'ban, priez cette nuit-là, accomplissez des prières durant cette nuit-là, et jeûnez sa journée. Car Allah subhanahu wa ta'ala descend au coucher de soleil de cette nuit, au ciel de la vie, et il dit, est-ce que quelqu'un qui demande pardon, que je lui pardonne? Est-ce que quelqu'un qui demande la subsistance, je vais lui donner la subsistance? Est-ce que quelqu'un qui est éprouvé, que je le guérisse de l'épreuve qu'il subit? Etc. Jusqu'à ce que l'aube se lève. Ce hadith, comme il a dit, Hada Sahib al-Manar, comme le rapporte Cheikh Al-Uthaymeen, est un hadith inventé de toutes pièces. Hadith Maudour. Et le hadith Maudour fait partie du mensonge qu'ont aimé ceux qui les ont aimés sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit que dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a un homme qui s'appelle Aba Bakr Abdullah ibn Muhammad, et il est connu sous le nom de Ibn Abi Busra. L'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, les imams et les experts des hommes et des chaînes de transmission, Imam Ahmed, Imam Yahya ibn Ma'in, disent que cet homme a inventé le hadith sur le prophète alayhi salam. C'est-à-dire qu'il a inventé, il montait sur le prophète alayhi salam. Donc, on ne doit pas accomplir une adoration sur un hadith inventé sur le prophète alayhi salam. C'est-à-dire que la nuit du 15 Sha'ban, tu ne dois pas faire des prières précises en croyant que tu vas avoir des vertus. Là, yakha l'islam. Parce que ceci est basé sur un hadith inventé. Tu peux prier, si ça fait partie de ta vie que tu pries des nuits, prie comme normalement quand tu pries. Et si tu jeûnes, et si tu veux jeûner des jours dans le mois de Sha'ban, tu jeûnes même le 15e jour de Sha'ban, sans croire qu'il a une vertu particulière. mais tu le jeûnes parce que ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, de jeûner le mois du Shaban et de jeûner 10 jours dans le mois du Shaban. Tu jeûnes, il n'y a pas de problème. Mais ne crois pas que tu vas avoir diverti encore plus que d'autres, parce que ceci est basé sur un hadith mensongère. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on agit ainsi, en croyant que durant la nuit du 15, on a plus de vertu, ou la sa journée, il a plus de vertu, cela veut dire qu'on a agi, qu'on a inventé quelque chose dans la religion de Allah. Et celui qui fait une œuvre qui n'est pas dans les enseignements de Mohammed alayhi wa sallam, il lui sera rejeté comme il a décrété le prophète alayhi wa sallam. Et celui qui innove quelque chose qui n'est pas dans la religion de Mohammed alayhi wa sallam, il lui sera rejeté aussi. Donc nous devons faire très attention. وبناءً على هذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه فإن صيام يوم النصف من شعبان بخصوصه ليس بسنة لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بأخبار دائرة بين الضعف والوضع باتفاق علماء الحديث اللهم إن يكون إلا أن يكون ضعفها مما ينجبر بكثرة الطرق والشواهد حتى يرتقي الخبر بها إلى درجة الحسن لغيره فيعمل به إن لم يكن متنه منكرا أو شادا. يقول الشيخ العثيمين مبين لنا هذا الأمر أن الصيام نصف من شعبان ماشي تخصو بالصيام ليس بسنة إلا خصتي بالصيام داك النهار ولكن صوم داكشي اللي بغيتي تصوم من شعبان ودخلتي فيه نهار 15 ما فيه مشكل ولكن ما تخص هذاك النهار بنفسه بالصيام لأن الأحكام ما يمكنش نثبتوا الأحكام ديال الدين ديال الله سبحانه وتعالى بحديث يدور بين الضعف وبين الوضع أي ضعيف وموضوع مكذوب كيفاش يمكن نبنون ما يمكنش الضعيف انت قاعد تتقبله انت في البهيمة كيفاش تقبله في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم البهيمة إلا شتيها ضعيفة ما تتغرب عليها وخا كانت رخيصة وتمشي بغير صحيحة فكذلك في الأحاديث خاصك تمشي للحسن وتمشي للصحيح ماشي تمشي على هذا المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم والضعيف فباتفاق أهل الحديث بأنه الحديث دار بين الضعف وبين الوضع وبين الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعمل به اللهم أين الحديث التي يعمل بها العلم في قضية وهي ضعيفة إذا كانوا عندها بزاف ديال الطرق علاش منها جات وذوك الطرق تتحتمل باش تصحح وحدة تقوى وحدة وحدة تعطي القوة للأخرى فهذا تيطلعوه من ضعيف تيردو حسن وتولي العمل به ولكن هذا شكون اللي تيعملو أئمة الدين أئمة الحديث خاصة حتى الفقهاء لا أئمة الحديث هم اللي تقدروا على ذاك الشيء لأنهم هم اختصاصيون كل ميدان عنده الفرسان دياله وعنده المختصين له فالفقيه تبقى فقيه والمحدث عنده هو الحديث والمحدث فقيه وليس كل فقيه المحدث هذه ديرها في راسك لأن الحديث هو الأصل ديال الفقه الحديث هو الأصل هذا الفقيه منين جاب الحكم دياله جابوا من عقله ولا جابوا من كلام الله وكلام الرسول شكون اللي قد ليه هذاك الحديث وبين ليه الحديث راه صحيح ولا ضعيف المحدث فالأصل دياله الحديث وكل محدث فقيه وليس كل فقيه المحدث وهذا الاختصاص احنا في الدنيا ديالنا كلها تنحترموا الاختصاصات طوموبيله تنديوها للميكانيسيان الا كان ديزل تنديوها لذاك اللي مختص بالديزل كانت الكترونيك تنديوها لذاك صاحب الكترونيك ضرنا القلب تنمشيو عند الطبيب ديال القلب ضرنا السنين نمشيو عند الطبيب ديال السنين وما تنمشيو عند الحداد حتى الدين ديالنا والو تنمشيو عند من هبا ودب لا يا اخي الاسلام الدين فيه اختصاصات ولا بديتي تلعب فيه تتولي تدير داكشي اللي ما قبل الله لا الله سبحانه وتعالى ولا جاب السنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام فيجب علينا ان نحترم الاختصاصات وخاصه في دين الله اذا كنا تنحترموها في الدنيا وفي امور الدنيا فكيف نحترموها في دين الله وفي اساس هذا الدين الا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تفسير كلام ربنا وتفسير كلام سنه نبينا عليه الصلاه والسلام Donc, partant de là, Cheikh Al-Uthaymeen de nous dire, le fait de jeûner le jour d'Yal, le 15 de Shaban, et de le jeûner particulièrement, ceci n'est pas une sunna. Tu le jeûnes, c'est toi qui jeûnes pendant le mois de Shaban, et que tu continues de jeûner dans ta lancée, sans dire que je jeûne le 15 de Shaban parce qu'il a une vertu particulière. Ceci, tu ne dois pas le faire. Car la législation de l'Allah, et les sentences ne doivent pas être confirmées par un hadith faible, ni un hadith inventé. Et les hadiths qu'il y a autour de cette situation, autour du 15 du Shaban, tournent entre l'inventé et le faible. Hein? Déjà toi, quand tu vas à un marché, pour acheter une bête, tu t'éloignes de toute bête faible. Hein? Tu cherches celle qui est costaud, qui est saine. Il faut que tu parles du même du hadith du prophète. Tu cherches le mieux. Hein? Et tu ne joues pas avec ta religion. Tu ne vas pas te contenter d'un hadith inventé. Tu ne vas pas te contenter d'un hadith faible. Hein? Sauf maintenant, comme dit Cheikh Al-Utaymin, si le hadith faible est arrivé par plusieurs chaînes de transmission et que l'une donne la force à l'autre. Dans ces cas-là, avec les lois qui sont faites par les hommes du hadith et qui utilisent les hommes du hadith, c'est eux qui vont décréter si ce hadith va passer à un grade supérieur qui est le hadith bon, qui est le hadith hasan. Mais ce n'est pas à toi et à moi, le commun du musulman, de le faire. On n'a pas les outils pour le faire. On n'a pas la connaissance pour le faire. C'est aux hommes de science de le faire. Et il faut respecter les spécialités. Hein? Et tu ne peux pas te baser sur l'avis d'un faqih. Faqih, il faut que tu te bases là-dessus sur l'avenant, qu'un hadith est avenant ou l'avenant sur l'avis des hommes du hadith. Le faqih te donne la compréhension. Le muhaddith, il a l'origine de la religion qui est le hadith. Et tout muhaddith est un faqih, et pas tout faqih est un muhaddith. Il faut bien te mettre ça dans la tête, frère, en islam. Tout muhaddith est un faqih, parce qu'il a déjà la base. Parce qu'il y a certaines personnes qui font la différence, ils ramènent des ambiguïtés. Celui-là, c'est un muhaddith, donc c'est pas un faqih. La yakhal islam. Tout muhaddith est un faqih, et pas tout faqih est un muhaddith. Et sache que les hommes du hadith ont des degrés aussi. Et c'est des spécialités. Et il faut respecter les spécialités dans la religion et dans les sciences de la religion. Comme tu les respectes dans ta mondanité et dans ta vie, c'est bas. Ta voiture diesel, tu l'amènes à un mécanicien qui s'y connaît en diesel. Ta voiture essence, tu l'amènes à un spécialiste de l'essence. L'électronique, tu l'amènes à quelqu'un d'électronique. Quand tu veux enlever une dent, tu vas pas chez le maréchal Ferrand. Tu vas chez un dentiste. La même chose pour ta religion. Tu dois l'apprendre de là. Des hommes de la spécialité, en ce qui concerne le hadith, en ce qui concerne la science des hommes, etc. Tu ne vas pas l'apprendre de n'importe qui. Sinon, tu vas faire n'importe quoi dans la religion de l'Allah. Et tu vas, des fois, faire dire au texte et à la sunna du prophète ce qu'il ne dit pas. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, وَإِذَا لَمْ يَكُنْ صَوْمُهُ سُنَّةً كَانَ بِدْعَةً لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةً فإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة والحديث رواه الإمام مسلم كل بدعة ما فيه نبعد الناس دروك هذا إذا كان هذا الصوم ديال هذاك النهار ماشي سنة فهو بدعة فإذا ما ثبتت المشروعية ديالته بالكتاب والسنة فهو بدعة في دين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة هي ضلالة أي ليست على طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام وتؤدي بصاحبها إن لم يتوب إلى الهلاك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ما فيه استثناء. لا بعض الناس يقول لك لا فيه شيء بدعة حسنة. أش بدعة حسنة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. كل عند علماء الأصول هي للشمول والعموم. كل ما قال إلا كل بدعة ضلالة. ما قال إلا اللي لا في نص شعبان ولا إلا كذا ولا لك. ما فيه استثناء. فيه كل هي للعموم. كل شيء كل بدعة ضلالة أي بدعة في الدين ديال الله سبحانه أي عمل ما كانش عليه توجيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانش السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وما بلغوا الصحابة فهذا ضلال وافتراء على رسول الله وافتراء في دين الله عز وجل الناس يقول هذه بدعة حسنة هذه كذا لا يا أخي الإسلام خلي واش كلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا من الله الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة كل شيء داكشي اللي كل شيء داكشي اللي بغى منه الله سبحانه وتعالى بلغه كيفاش نجيبوا حنا شي حاجة جديدة ما درها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل بها نقول حنا هذا شيء زين فلا يجوز هذا في دين الله عز وجل الله سبحانه وتعالى غادي يحاسبك منين جبتيه شنو هو الدليل ديالك تبعت فلان يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يوم القيامة ذاك اللي تبعتيه بغى يتبرأ منك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا هذاك اللي تبعتيه ما يوم القيامة يقول لك لا هنا حبس انا غير قلت لك وتبعتيني، ما كانش عليا عليك سلطان. واش كنت انا حاكم عليك؟ انت غير تبعتيني وصافي. فلا بد الانسان يحتاط للدين ديالو. دونك اي دونك سي le fait de jeûner le 15e jour de Shaban ce n'est pas une sunna, donc c'est une innovation claire et nette, comme dit Cheikh Al-Othaymine. Car le jeûne, c'est une adoration. Et aucune adoration ne peut être confirmée sans la législation. Et si c'est une innovation, ben ceci est un égarement. Rasulullah a dit, toute innovation est un égarement. Écoute bien avec moi. Toute innovation, il n'y a pas d'exception. Il y a des gens qui font des exceptions. Ils disent, cette innovation, cet acte est bon, même s'il n'est pas dans la sunna du prophète. Il y a des innovations qui sont bonnes. Bah, montre-le, Yahri. Ici, le prophète a employé un terme cool, c'est-à-dire tout, qui est un terme qui signifie le général et qui englobe toute innovation, sans exception. Et toi, tu ramènes une exception, ramène la preuve de ton exception. Ramène-moi un texte qui dit toute innovation est un égarement, sauf le fait de jeûner le 15e du Shaban ou de faire des prières durant la nuit de Shaban. Et fais très attention à ce que tu fais dans ta religion. Parce que demain, si tu appliques quelque chose qui n'est pas dans les enseignements de Mohammed, il te sera posé des questions. C'est quoi ta preuve? Pourquoi tu l'as fait? Et si tu as suivi quelqu'un, sache bien qu'il y a un verset dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, qui dit le jour où ceux qui ont été suivis vont désavouer ceux qui les ont suivis. Ils vont les désavouer. La loi! Il ne peut plus rien pour toi. Il sait que maintenant, il est dans une situation dangereuse. Il va même te dire, mais j'ai aucun pouvoir sur toi. Moi, je t'ai dit une chose et tu m'as suivi. Prends-toi à toi-même. Tu dois t'en prendre à toi-même. Il faut faire très attention. On ne donne pas notre raison à n'importe qui. Qu'il y a des innovations qui sont bonnes. Il n'y a pas d'innovation bonne dans la religion de l'Azza wa Jal. Ça, le muhdadat, mumkin muhdadat fi dunya hada amr la ba'sa bih. ما في إشكال أمور ديال الدنيا ما دام أنها تصلح صالحا للمسلمين فهذا ما في إشكال، ولكن الأمور الابتداع في دين الله هذا أمر عاقبته وخيمة. savoir que les innovations tant qu'elles sont bonnes pour ce bas monde il n'y a pas de problème, mais dans la religion de l'Azza wa Jalla ceci est très dangereux. فالله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من المتبعين ولا يجعلنا من المبتدعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.